Book 2 13 13 13 Attività الأنشطة والأعمال الأنشطة والأعمال Che cosa fa Marta? ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ Lavora in ufficio. هي تشتغل في المكتب. هي تشتغل في المكتب. Lavora al computer. هي تشتغل على الكمبيوتر. هي تشتغل على الكمبيوتر. Dov'è Marta? أين مارتا؟ أين مارتا؟ al cinema. في السينما. في السينما. guarda un film. هي تشاهد فيلما. هي تشاهد فيلما. che cosa fa Peter? ماذا يعمل بيتر؟ ماذا يعمل بيتر؟ Studia all'università. هو يدرس في الجامعة. هو يدرس في الجامعة. Studia lingue. هو يدرس لغات. هو يدرس لغات. Dov'è Peter? أين بيتر؟ أين بيتر؟ Al bar. في المقهى. في المقهى. Beve un caffè. هو يشرب قهوة. هو يشرب قهوة. Dove gli piace andare? إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ Ai concerti. إلى الحفلة الموسيقية. إلى الحفلة الموسيقية. Gli piace ascoltare la musica. هم يحبون سماع الموسيقى. يحبون سماع الموسيقى. Dove non vanno volentieri? إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ In discoteca. إلى الديسكو. إلى الديسكو. Non gli piace ballare. هم لا يحبون الرقص. هم لا يحبون الرقص.